بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم نأخذ طريقة جديدة بالنسبة لمسائل الفرائض. فالأصل عندنا من الأحوال، قال علماء الفرائض يوجد 40 حالة للفرائض، أو يسمونها الأحوال 40. أغلب الرجال من قسم العصبات، ولذلك أحوال الرجال قليلة. الذكور: الأب له 3 حالات، الجد يزيده حالة، الإخوة لأم 3 حالات، وبعد ذلك الزوج له حالتان. المجموع بالنسبة للذكور 12. الإناث طبعا لحين قسموا لقسمين، قسم قريب وقسم أبعد. الزوجة لها حالتان، والبنت لها 3 أحوال، وبنت الابن لها 6 أحوال، فالمجموع 11 حال. الشقيقة، الأخت الشقيقة، يعني هي الأخت، تمام، الأخت الشقيقة لها 5 أحوال. الأخت لأب لها 7 أحوال، الأم لها 3 أحوال، الجدة لها حالتان. إذا جمعنا هذه 17، فإذا جمعنا 12 زائد 11 زائد 17 يساوي 40 حالة. هذا المخطط الذي سنسلكه اليوم، إن استطعنا أن ننهي منه أكبر جزء نفعله إن شاء الله تبارك وتعالى. سنأخذ حالة حالة، وكل حالة نضرب عليها مسألة أو مسألتين، ونرى النتائج بأم أعيننا. هذه ليس فيها خلاف، هذه ليس فيها خلاف. إذن سنبدأ بالحالة الأولى، الأب الذي له 3. وأفضل أن يكون الحل بالتوزيع من قبلكم. نأخذ الحالة الأولى، إذن أحوال الأب 3، أحوال الأب 3، وهي السدس، سدس زائد عصبة وعصب. أما السدس مع الفرع المذكر، والسدس عصبة مع الفرع المؤنث، وهنا إذا لم يوجد فرع للميت. هذه الأحوال 3 سنطبقها الآن، لكننا من خلال أحوال الأب وغيره سنتعرض إلى الفرائض التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي طبعا كما مر معنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نبدأ المسألة الأولى، أب أم ابن عدد اثنين وبنت عدد ثلاث. يلا نبدأ منك، وعندما تتكلم تعلل. نعم، إذن السدس لوجود فرع وارث مذكر، الأم السدس أيضا، الابن إذن البنات والأبناء عصبة. أصل المسألة من أحد الفرضين ستة، واحد واحد. ماذا بقي؟ بقي أربعة في هذه الحالة. ننظر إلى هذه الأربعة. نعم، أربعة. ماذا عندنا في الحقيقة؟ عندنا ابنين وبنت عدد اثنين، الابنين أربعة والبنات ثلاثة، صاروا سبعة. نعم، الآن هذه السبعة تضرب، سبعة في ستة اثنين وأربعين، سبعة سبعة أربعة. الآن في سبعة ثمانية وعشرين، معنى ذلك كل واحدة هذه 21، لكل بنت سبعة في أربعة بثمانية وعشرين، عفوا سبعة في أربعة بثمانية وعشرين، ثمانية وعشرين ستوزع على طبعا راحت 14، 28 عندنا سبعة، إذا كل واحد أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، الولد ثمانية، إذا بثمانية، لكن هذا مضروب باثنين يعني 16، لكل ولد لكل ابن كم؟ ثمانية. أما البنت عند ذلك فالبنات 12 لكل بنتين أربعة. لو جمعنا هذا سبعة وسبعة 14 وستة عشر 30 أي 40 42. نعم، من الممكن لو أردنا أن نختصر مثلا يمكن هذا باختصار بطريقة أخرى، لكن هذا أفضل الأحوال. نعم، الآن نأخذ مثال آخر، أب وابن، ابن وابن بنت. نعم، إذن الأب يأخذ السدس مع الفرع المذكر، يوجد فرع مذكر لا يهمنا ولو وجد المؤنث، لكن هذا أقوى، الباقي عصبة. أصل المسألة ستة، واحد، ماذا بقي؟ خمسة، موزع للذكر مثل حظ الأنثيين، اثنين اثنين واحد. إذن انتهينا من الحالة الأولى السدس. يعني الذي لم يقرأ ولم ينتبه كأن درس الفرائض من جديد، فقط يطالب بحفظ الفروض المقدرة في كتاب الله والباقي صار سهل بالنسبة عليه. نعم، وين؟ هون؟ هن لحالهم قسمين، قسمي ما في حاجة. نعم، الآن عندي أب وأم وبنت وبنت ابن، تفضل. زائد عصبي، زائد عصبي لسبب وجود فرع وارث مؤنث، إذن سدس زائد عصبي، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. جيد، إذن نجد أصل المسألة ستة، واحد واحد ثلاثة واحد، واحد وثلاثة أربعة، خمسة ستة، هل بقي شيء للعصبة؟ لم يبقى شيء. طيب نأخذ مسألة أخرى. أب، جد، بنت وبنت ابن، نعم، ماذا؟ أب، جد، بنت، بنت ابن، سدوس فقط، سدوس زائد عصبة. إذن الأب سبب، يوجد فرع وارث، السدوس زائد عصبة، الجد. كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، هل يأخذ الجد مع وجود الأب؟ إيه؟ لا يأخذ شيء، محجوب. البنت النصف، بنت الابن السدوس. إذن أصل المسألة ستة، واحد هذا لا يأخذ شيء، ثلاثة واحد، واحد وثلاثة أربعة، وواحد زاد واحد عصب. إذن أخذنا الحالة الثانية، أي مسألتين على الحالة الثانية. نأخذ، نعم، كنتوا تكتبوا معي، إذا هيك نطول بعدين. نالكم دائما تجوا مسطرين، أربعين خمسين مسألة لقدام. أنتوا إذا بتجوا لهون أريح لكم شأن النظر. يلا يا سيدي. زوجة وجد، جد أم وأب وجد. الزوجة ربع لعدم وجود الفرع الوارث، نعم، جد أم من حجبها؟ إذا لا تحجب، لا يوجد من يحجبها، سنأخذ درس الحجب ونكرره إن شاء الله. نعم، السدوس والأب، أب، لماذا سدوس؟ في فرع وارث مزكى، في فرع وارث مؤنث، ماذا بقي؟ ماذا بقي إذا كان لا سدوس ولا سدوس زائد عصبة؟ عصبة. والجد محجوب. هذه الدروس امتحان للدروس السابقة. يلا أنت. إذن وجدنا أن أصل المسألة في عنا ربع وسدوس، إذا كان كل واحد منهما يقبل قسمة على اثنين، معنى نصف أحدهما، إذن هم يشتركان في النصف، نصف أحدهما في الآخر، يا اثنين مضروبة في ستة أو ثلاثة مضروبة في أربعة، 12، الربع ثلاثة والسدس اثنان والباقي خمسة، الآن بقي ماذا؟ سبعة. والجد محجوب بالأب. نأخذ مسألة أخرى. زوج وأب وأخ شقيق وأخ لأب. يلا تفضل. الزوج النصف، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، والأب هل يوجد فرع مذكر؟ هل يوجد فرع مذكر؟ هل يوجد فرع مؤنث؟ عصبي، ها عصب. الأخ الشقيق مين؟ حاجبه الأب لأنه هو الذي جاء به، والأخ لأب محجوب باثنين، بالأخ الشقيق وبالأب. أصل المسألة اثنين، واحد واحد. هيك نحن بنكون خلصنا من أحوال الأب، أخذنا مثالين مثالين على كل واحد، صحيح؟ نعم. أن ننتقل إلى أحوال الجد. إذن نستطيع أن نلخص أحوال الجد أربعة. الحالة الأولى السدس مع الفرع المذكر، الحالة الثانية سدس زائد عصبي مع الفرع المؤنث، الحالة الثالثة عصبة مع عدم الفرع، الحالة الرابعة الحجب مع وجود الأب. نعم. طيب جد وابن وابن وبنت، أكرر الذي لم ينتبه في المرة الماضية، هذه إعادة بشكل مبسط وإجمالي لكل الفرائض، يستطيع الإنسان من هذا الدرس أن يعرف كل شيء. نعم يلا يا شيخ. جد السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. نعم. والباقي عصبة، إذن عصبناهم جميعا، أصل ستة، واحد اثنين اثنين واحد. جيد. جد جدة، نعم، ابن وابن ابن، يلا من؟ جد سدس أم ثلث؟ سدس، نعم. والجدة أيضا سدس، والابن عصبة، وابن الابن محجوب بالابن. جيد. واحد، بقي أربعة وهذا محجوب. إذن وجدنا هذه الحالة الأولى التي تسمى السدس. زوج وجد وبنت وأخ لأم. من؟ تفضل. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والجد عصب لماذا؟ ألا يوجد فرع وارث؟ بنت شو هاي البنت؟ في عندي فرع وارث مؤنث، ماذا تأخذ معه؟ أكتب لك الجواب قبل أن تشير. نعم، سدس زائد عصبة، والبنت نصف، والأخ لأم، الأخ لأم بمن؟ الأخ لأم يحجب باثنين، بالأصل الوارث المذكر وبالفرع مطلقا، فهنا يوجد أصل وارث ويوجد فرع، سواء بالجد أو بالبنت فهو محجوب. المسألة إذن من 12، الربع 3، والسدس 2، والنصف 6، والأخ لأم محجوب، 6 و2 8 و3 11، إذن زاد معنا 1. نأخذ مثال آخر، زوجة وجد وبنت وبنت ابنين. يلا يا باسم. الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث، جيد. سدس زائد عصبة لوجود الفرع المؤنث، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، جيد. كيف نراجع المعلومات؟ إذن المسألة من 24 فيها سدس وثمن، 4 في 6 أو 3 في 8، 24، 3 4 12 4. ماذا بقي عندنا؟ زاد 1، هذه 23، 4 16 20 23، هذا زائد 1 عصر. طيب زوج وجد وأخ لأم وأخت لأم، يلا يا شيخ. الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، الجد عصبة، الأخ لأم بمن؟ إذن بالأصل المذكر، والأخت لأم محجوبة، إذن أصل المسألة 2 1 1. نعم، أب أم جد أخ لأم، يلا يا شيخ. عصب الأم الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم تعدد إخوة، نعم. الجد محجوب مع الأب، أخ بمن؟ مع الأب ومع الجد، أصل المسألة 3 2 1. بهذا ننتهي من 7 أحوال من 40، أخذنا 3 للأب وأربعة لمن؟ للجد. أن ننتقل إلى الإخوة لأم، مرت أحوالهم دون أن نشعر، لكن سنعطي مسائل خاصة بهم. الإخوة لأم لهم يعني طبعا حقيقة حالة، ويضاف إليهم حالة الحجب، يعني الحالة الثالثة. نعم، إذن الإخوة لأم سدس عند الانفراد، ثلث عند التعدد، الحجب في حالتين مع أصل مذكر ومع فرع مطلق. ملاحظة: الذكر يساوي الأنثى. هذا ملخص الإخوة لأم. زوج وأم وأخ لأم وجدة أم يلا تفضل. الزوج النصف جيد لعدم وجود فرع وارد. الأم الثلث، لماذا؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة. أخ لأم السدس، جيد، نعم، لا يوجد مانع. جد أم انتبه، إذن يوجد أم. دائما ننظر إلى السابق. نعم، الآن عندي ستة، النصف ثلاثة، الثلث اثنان، السدس واحد، تمت المسألة. طيب، الآن زوجة وجدة وأخت لأم وأخ شقي. نعم تفضل. الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والجدة سدس الماء، لا يوجد من يحجبها. نعم، لا يوجد أم. أخت لأم، لا يوجد أصل مذكر ولا فرع. نعم، إذن تأخذ السدس. والأخ الشقيق عصبة، دائما كلمة عصبة ما في عندنا شيء اسمه. نعم عصبة. إذن عندي سدس وربع، الأصل 12، الربع ثلاثة، السدس اثنان، السدس اثنان، صار عندي سبعة، الباقي وهو عصبة خمسة، الباقي في الحساب والنصيب هو عصبة. نعم طيب، إذن وجدنا في هذه الأحوال أن الأخ لأم أو الأخت لأم أخذت السدس عند الانفراد. نعم، أعجبتك هذه الطريقة؟ نعم. لا يحجبها فقط أصل مذكر وفرع. هل هو فرع أم حاشية؟ حاشية. الآن زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم. النصف لعدم وجود فرع وارث. الأم. السدس، نعم، بسبب تعدد الإخوة. الثلث، إذن مجموع الاثنين الثلث. إذن أصل المسألة ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، والثلث اثنان، واحد بواحد. نعم، انتهت المسألة. زوج وجدة وأخت لأم وأخت لأم. يلا تفضل. الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث. الجدة السدس. الإخوة الأخوات لأم الثلث. أصل مسألة ستة. أب، جد، وأم، وأخ لأم. تفضل. الأب عصبة لعدم وجود فرع وارث مطلق. الجد محجوب بالأب، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. الأم الثلث، لماذا؟ لا يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة. الأخ لأم محجوب بالأب والجد. إذن المسألة من ثلاثة، واحد هذا محجوب وهذا محجوب، بقي اثنان. جيد. الآن ابن ابن ابن وأخ لأم. يلا يا شيخ. الأبناء عصب محجوب بمن؟ بالفرع الوارث. نعم، إذن أصلها من عددهم ثلاثة. إذا لا ننسى الإخوة لأم، واحدهم يأخذ السدس، عددهم مهما تعدد الثلث لا يزيدون، يستوي الذكر والأنثى، يحجبون إما بأصل مذكر أو بفرع مطلق، مذكر كان أو مؤنث. انتهينا الآن من كم حالة؟ من 11 حالة، ثلاثة للأب وأربعة للجد وثلاثة أيضا. نعم بقي، لا حقيقة هو اثنتان لكن الحجب ضفناهم. نعم الآن بقي عندنا من؟ بقي عندنا من الذكور الزوج، صحيح؟ والزوج كم حالة له؟ له حالتان. نعم، ما هما؟ النصف والربع. نعم، الزوج له حالتان، الربع وأنت. نعم، هيك بنقول احنا انتهينا من حالة الذكور بهؤلاء، يبقى عنا الإناث. زوج، أخ شقيق، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، عدد 2. تفضل. الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، والإخوة جيد. عصبات، نعم. أصل المسألة 2 1 1، عدد الرؤوس حقيقة 6، صحيح؟ عدد الرؤوس 6. واحد في 6 في 6 2 ب2 ب2، لكل أختين 1، 6. نعم. زوج وابن وابن وابن، عدد 2. تفضل. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، نعم. الأبناء مع البنات عصبة. إذا المسألة أصلها في الحقيقة كم؟ 4. 1. بقي عندنا 1 1 1. باعتبار عنا بنتين في هذه الحالة، نضرب ب2. 8 2 2 2 2 لكل بنتين 1. طيب، انتهينا من 11 حالة، وهي التي كتبناها في أول الدرس، وهي حالات الذكور. الآن سنأخذ نبدأ بحالات الإناث. جاتنا منتهين، صرت تكتبوا معي ما شاء الله. الدرس القادم سطروا 50 مسألة قبل ما تيجي. الزوجة، نبدأ بالزوجة، كم حالة لها؟ الزوجة أو الزوجات. طبعا الزوجات بشكل طبيعي عندنا من 1 2 3 4، أكثر شيء. أمسك عليك 4 وفارق سائرهم، نعم. لها نصيبان، الربع والثمن، سواء كانت واحدة أو متعددة. زوجة وأم وأب، نعم. الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثلث. انتبه، زوجة وأم وأب، ثلث ماذا؟ بعرف، هذه المسألة العمرية الأولى. إذن ثلث باق وعصر. والآن أقول لك لماذا. 4 1، بقي 3 1 2. لو كان الأمر كما تزعم كان على الشكل التالي: زوجة وأم وأب، فالزوجة الربع الثلث عند ذلك، هذا عصر، تصبح المسألة 12. الربع 3، الثلث 4، 3 و4 7، نعم، ماذا بقي؟ خمسة. إذا كانت مسألة فيها زوج، زوج وأم وأب، الزوج النصف، هنا الثلث على رأيك، وهذا عصبة، يصبح أصل المسألة من ستة، ثلاثة اثنان، أخذ الأب أقل من الأم، ولذلك ماذا قالوا في هذه المسألة؟ ثلث باقي، ثلث باقي، فهذا خطأ، وهذا خطأ، نحل على هذه الطريقة. طيب، زوج و طبعا حطينا احنا الزوجة، حطيناها عند زوج وام واب، لا ننسى، ماذا نعطي؟ بس هذا للتذكرة، الزوج النصف، ثلث الباقي، عصبة، أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، اثنان. نعم، إذن لا ننسى ماذا سميناه المسألتين عند قلنا في كل الفرائض أربع مسائل فقط تخرج عن القاعدة قليلا، وهي العمريتان والمشتركة والأقدرية فقط، والباقي كله تمشي تماما، يعني فيها شيء بسيط. طيب، نعود لأصل الزوجة. نعم، زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب، نعم، من؟ الزوجة الربع، مين؟ مع مين؟ الحال عصبة. طيب، والأخت الشقيقة؟ ابتدي لحاله، اعتمد. الإخوة كلهم هيك يعني؟ صحيح الكلام؟ أخ الشقيق كم إيد له؟ أم وأب، والأخ لأب، إذا شو بيساوي؟ بيقول له كش. نعم، إذا عصبة محجوب، إذا صار في عندنا أربعة، واحد هذا محجوب، هذول ثلاثة، اثنين بواحد. زوجة وابن، عدد ثلاثة، وبنت عدد واحد، وأخ لأم. نعم، تفضل. الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم، بس الأبناء مع البنات، والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث، مذكر ومؤنث. أصل مسألة 8، واحد بقي سبعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة في اثنين ستة، وواحد سبعة، إذن ستة واحد. انتهينا مما يسمى الزوجة، صار عندنا 13 حال، إن شاء الله سنكمل يوم للعشرين إن شاء الله. وجدت هذه الطريقة أفضل من أن أدخل بكتاب آخر، يعني نعم. البنت لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال، النصف للانفراد، الثلثان للتعدد، عصبة مع أخيها، في غير هيك؟ نعم. أم، أب، بنت، وبنت ابن. تفضل. الأم سدس. لا ما تنسى، قبل قليل كنا نتكلم. ماذا؟ ماذا؟ الأب الآن سدس زائد عصب، سدس زائد عصب. البنت نصف، بنت الابن سدس. إذن أصل المسألة ستة، واحد واحد، ثلاثة واحد، لم يبقى شيء للعصب. إذن هذه الحالة الأولى للبنت أخذت النصف. نأخذ مثال آخر، زوج بنت أخ شقيق، أخ شقيق، تفضل. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، نعم. البنت النصف، الإخوة عصب. إذن أصل مسألة أربعة، واحد، اثنان، واحد. نعم. أب، أم، بنت، بنت. يا تفضل يا بس. الأب أزان سدس زائد عصبة، لأن الفرع المؤنث مذكر مؤنث، نعم، لأن الفرع مؤنث. الأم سدس، كلاهما الثلثان. إذن أصل مسألة ستة، واحد واحد، اثنان اثنان. طيب بنت، بنت، أخت شقيقة، أخت لأم، تفضل. للبنات الثلثان، جيد. والأخت الشقيقة، عصبة بإيه؟ عصبة، أي عصبة؟ في عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وفي عصبة مع الغير. مع الغير، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذن عصبة، عصبة هذه معها، معها. نعم. أخت لأم لمن؟ بالبنت، جيد، محجوبة بالبنت. إذن أصل المسألة الآن عبارة عن ثلاثة، واحد واحد، هذا الثلثين، بقي واحد عصب، والأخت لأم محجوبة. بنته ابنه نعم يا سيدي، بنت ابن كلهم عصبة. كيف نحسبهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، 1 2 4 6، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، بنت ابن، نعم عصر، كم؟ 5، 1 1 1 2، نجمعهم طلعوا 5. هيك بكون خلصنا أحوال البنت. نعم، 11 و5 صاروا 16. نعم الآن بنت الابن لها 6 أحوال، نفس أحوال البنت، النصف للانفراد، الثلثان للتعدد، عصبة بالغير مع أخيها، هذه 3 أحوال، سدس مع البنت الصلبية، مع سقوطها بالابن الصلبي، أيضا سقوطها بالبنات الصلبيات، واضح؟ إذا الثلاثة الأولانيات ما فيهم خلاف، في عندنا بنت وبنت ابن، تأخذ بنت الابن مع البنت كم؟ السدس، في ابن بنت الابن ليس لها شيء، في بنات تنتين فأكثر بنت الابن ليس لها شيء على الإطلاق. الصلبية جاءت من صلبه، يعني هي المباشرة، في بنت ابن فبالدرجة كل بنت أعلى منها تحجبها. نعم، طبعا تحجبها إذا تعددت، تأخذ معها السدس إذا انفرد. نعم، سنأخذ مثال، زوج وبنت ابن وأخ شقيق وأخ لأم، يلا تفضل. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، البنت بنت الابن النصف لانفرادها وعدم وجود بنت أعلى منها، الأخ الشقيق عصبة، الأخ لأم محجوب ببنت الابن بالفرع الوارث المؤنث، أصل المسألة 4، 1 2، بقي 1 ولا شيء. طيب الآن عندي زوجة بنت ابن عدد اثنين، ابن عم عدد خمسة، وأخ لأم عدد أربعة. تفضل. الثمن بسبب وجود الفرع الوارد. نعم. الثلثان للتعدد. عصر. انتبه، محجوب. أنا أكثرت لكم من وجود الأخ لأم في المسائل من أجل عدم الوقوع فيها، كل مسألة أتمم فيها. نعم. طيب، إذا مسألة 8 و3 في تباين 24، 3 16، بقي 5، فهذه ليست لكل بنت ابن 8 ولكل ابن عم 1. إذا وجدنا بنت الابن أخذت الحالة الأولى النصف، ووجدنا بنت الابن أخذت الحالة الثانية الثلثة. طيب، أم وبنت وبنت ابن وابن ابن، يلا يا شيخ تفضل. سدس. نعم. بعدين البنت النصف، بنت الابن، بنت الابن مع ابن الابن عصر. اذا اصل مسألة سدس، ستة، واحد، ثلاثة، اثنان، عددهم ثلاثة، الذكر مثل حظ الانثيين، تضرب المسألة في ثلاثة، 18، 3، 9، بعد ذلك 2، 4. طيب، زوج بنت عدد اثنين، بنت ابن وابن ابن، نعم تفضل. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارد، كم؟ ثلثان. لا، هذا مبارك، لأنه لو كان بدونه لا تأخذ شيئا. الله. زوجة وبنت ابن وابن ابن وأخت لأم. يلا يا شيخ. الثمن لوجود الفرع الواري. بنت الابن مع ابن الابن عصر محجوبة ببنت الابن وابن الابن. أصل المسألة 8 1 7. 7 غير منقسمة نضربها ب3. نعم. زوج وبنت وبنت ابن وأخ. الزوج الربع لوجود الفرع الواري. البنت نصف. بنت الابن السدس تكملة 2/3. الأخ هذا أخ شقيق أو لأب. نعم. عصب. إذن أصل مسألة من 12. 3 6 2 1. هذه الحالة الرابعة تأخذ بنت الابن السدس. نعم. زوج أم بنت عدد 2 ابن ابنين بنت ابنين. نعم. الزوج الربع لوجود الفرع الواري. السدس إذن 12. 3 2 8. 8 و2 10. 3 13. صحيح. استغرقت الفروض. إذن لا شيء لهما. لماذا؟ لاستغراق الفروق. انتهت. ودائما يأخذ. نعم. زوج أم أب بنت بنت ابن ابن ابن. الربع السدس سدس نصف. إذن أصل مسألتي 12. 3 2 2 6. صار عندي 13. استغرقت الفروض. هذا ضرها أم نفعها؟ لو لم يكن موجودا لأخذت السدس معه. إذن هذا الأخ المشؤوم بوجوده منعت من الميراث، ولو لم يكن موجودا لأخذت السدس وعالت المسألة. نعم، إلى الآن عالت إلى 13، كانت عالت إلى 15. بنت وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن، نعم، البنت لها النصف والباقي عصبة، عددهم 4، 2، 3، 4. طيب، زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، حذفنا ابن الابن هلا، يلا تفضل. للزوج الربع وللأم وللأب بس زائد عصر، بنت بنت الابن اصل مسألة 12، 3، 2، 2، 6، 2، 12، عالت الى 15. ام بنت بنت ابن ابن ابن ابن، نعم، السدس لوجود الفرع الوارد، بنت نصف، بنت الابن ابن ابن ابن، السدس تكمل الثلثين لا تقع، هذا عصر. إذن المسألة الآن من 6، 1، 3، 1، بقي للعصبة 1. حنضيف في هذه المسألة هنا ابن ابن ابن، يلا من الزوج ربع، الأم سدس، الأب سدس زائد عصبة ولا سدس سدس، والبنت نصف، بنت الابن سدوس، ابن الابن الابن عصر. الآن أصل المسألة 12، 3، 2، 2، 6، 2، صاروا كم؟ صاروا 15. بقي شيء؟ ما بقي. اليوم سألخص ما أخذنا. أخذنا الأب 3 أحوال، الجد 4 أحوال، الإخوة لأم ثلاثة أحوال، نعم، والزوج حالتان، الزوجة حالتان، بنت البنت ثلاثة أحوال، وبنت الابن ستة أحوال. هذا كل ما أخذناه اليوم، بقي البقية إن شاء الله نتابعها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. بقي ما بيكفي لابن الابن. هل من سؤال؟